إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أول كلامي سلام وتسقين الكلام، أول كلامي سلام وتسقين الكلام، أيام بحضنك أنام القلب ماضي غير. يا مصر يا مصر يا أمنا واطلع في نور الأدان، إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان من نور الخيال وصنع الأجيال، نقدم هذا البرنامج عن تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج فتح الله الصفي. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة، حيكون يا ما يكون حيكون يوم زي 23 من شهر زي يوليا تموز، حيكون يوم زي الفاتح من شهر زي نوفمبر. يا سامعين أبناء بلد وحدة تحت السماء الوحدة، حيكون يا ما يكون حيكون يوم زي 23 من شهر زي يوليا تموز، حيكون يوم زي الفاتح من شهر زي نوفمبر، والدنيا كل الدنيا كل الدنيا كل الدنيا هتكبر في صف واحد من تمام الصلاة. أستغفر الله في ايدين العدو مسكون، مصر النبي وجبل الزيتون. أستغفر الله في ايدين العدو مسكون، مصر النبي وجبل الزيتون. هيكون يوم في التاريخ هيكون يوم في التاريخ أكبر من الحرية أكبر من الحرية الحرية. دمعة العين ما تخافيش تجري، لابد منك في الحماس الحق. يا دمعة العين ما تخافيش تجري، لابد منك في الحماس الحق. الدنيا صيف والجو مش اخضر، ولابد من اتنين، الحياة والموت الهزيمة وننتصر، والصبر لكن ما فيش صبر في الدنيا يقدر. وإن كنت عمري ميت سنة، وإن كنت عمري ميت سنة، وإن كنت ميت ألف لاجئ، مفيش صبر في الدنيا يقدر، مفيش صبر في الدنيا يقدر يفني عن وطني. لكن ما فيش صبر في الدنيا يقدر يفني عن وطني. يا لاجئين طالعين على الضفة، متغربين مستغربين بصين بعيون طويلة زي نور الشمعة، وجوه شمية زي ولد صغير، بإيدين بطيئة من الطبق للفم، بإيدين بطيئة من الطبق للفم. حيكون يوم وحيكون يوم، حيكون يوم وحيكون يوم. يا لاجئين طالعين على الضفة، متغربين مستغربين بصين بعيون طويلة زي نور الشمعة، بوجوه شمية زي ولد صغير، بإيدين بطيئة من الطبق للفم. حيكون يوم وحيكون أم في الأيام، يوم في التاريخ أكبر من الحرية، أكبر من الحرية والبترول، الدم والبترول، الساعة والزلزال، في كل شبر هلال. بس نمشي، بس نمشي، والأرض بالنبض اللي قال بورسعيد تعرف تقول وتعيد، والأمل وجذوره مليون شهيد ما تتقلعش. ويا صبر ليل الفجر في الفجر يدن. أول سلاح من عينيه الهادية، يا رب وراه الطيبين والضار، ويخطي من قلبه البلد والسرية، ما يشوفش قدامه إلا الطار. الأمطار الشرقية والسقالة بيقولوا ثبت البنا والحرب، يا رب يحقك بهجة الرجالة، واسمع رصاصك، اسمع رصاصك زي طير ينحب. طالع على شوف الجلال الثاني، طالع على شوف الجلال الثاني. وكل حمر سريع من البال للشهادة يا وطن أوطاني. الزرع ينور لما ابنك شافك والشمس طلعت لما جرحك لم. الزرع ينور لما ابنك شافك والشمس طلعت لما جرحك لم. انت الاصيل لازم تشيل بكتافك ما ينكتبش الطار بغير الدم. امشي الليالي في الظلام الطارق يا مصر خالد في العرق والنور تكتب وتقرا البيبين الصادق كل اللي يختار الشقا منصور. طالع على شط الكنال الثاني طالع على شط الكنال الثاني السماء والأرض المالية وكل حمد تلعب كل الشهادة يا وطن جمتاني. إلى اللقاء مع نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. تأليف فؤاد حداد. ألحان وغناء سيد مكاوي. إخراج فتح الله الصفي. يا مصر يا مصر يا قولنا واطلع في نور الأدان إزادة عن والدان المتاسم والمدى الإنسانية الإنسانية إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة.